أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك فقل أسلمت وقل للذين أوتوا الكتاب فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد. إذا قبول اللهم صل على رسول الله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله نور على نور. الله الله الله وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم اللهم صل على النبي. ربنا يبجاه النبي مدة بارك فيه. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يا سلام، صل وسلم وبارك عليه. والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. كل شيء قدير. أهلا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الله يا سلام. الله يا شيخ. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله أكبر. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله أكبر. Allah'a emanet olun. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن تولوا فإن إذا عظمة. ذرية بعضها من بعض والله سميع قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل إنك أنت السميع العليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل إنك أنت السميع العليم. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما ذكرك الأنثى فلما وضعتها قالت رب Oh. فتقبلها ربها بقبول حسن Bye.

وقد بلغني الكبر قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم ثلاثة أيام إلا رمزا صدق الله العظيم.